أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد لله سبيك محمد لأن إليه الخلائق تصمد وتوحد. أبواب كل مملكة قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يصد. المؤمنون بنور وجهك آمنوا، عافوا بوجهك نومهم فتهجدوا. قالوا الهوى والحب هل تعلو له أم أنت في درب الهوى متبلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد. قالوا الهوى والحب هل تعلو له أم أنت في درب الهوى متبلد. قلت المحبة للذي حمل الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفاعة المرتجاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بنا عنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإن صلاتكم معروضة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان المفروض نتقابل الجمعة اللي فاتت، لكن بعض الناس يعني كانوا مشغولين. وبصراحة ندمت إن إحنا ما عملناش الجمعة اللي فاتت، حسيت إن هي كانت هتفرق معانا الأسبوع اللي فات، لكن لعله خير إن تكون في وقتها النهاردة وإحنا يعني خلاص بنستقبل العشر الأواخر ونجتهد في العبادة أو نحاول نجتهد في العبادة كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني في مساجد هتبدأ النهاردة التهجد إن شاء الله. يعني أنا قلت للناس نصيحتي يعني ليهم، كنت بنصح بعض الناس لكن الناس بقولها يعني بقولها لكل الناس، كنت بنصح بعض الناس الأول لأن كان معظم الناس بيصلوا في مساجد مسجد معين عند الشيخ حاتم. يعني طبعا الشيخ حاتم أكيد تجمع كبير، لكن هو زي بقية المساجد معظم المساجد بيصلي التهجد بيصلي بربع في الركعة مثلا، كويس ربع زي صلاة التراويح بالظبط. حتى الحرم برضه إن هما طبعا عشان مراعاة لكل الناس بيصلوا حتى من أول القرآن بربع في الركعة، بيخلص طبعا 10 أجزاء فقط يعني. لكن ربنا من عليا يمكن من حوالي 20 سنة بصلي عند الشيخ شعبان سواء صلاة التراويح أو معظم الوقت في صلاة التهجد. هو بيختم طبعا في صلاة التراويح جزء كل يوم زي بقية المساجد. لكن دي خدمات بقى مميزة، ليه ختمة في التهجد؟ ودي ما أظنش حد حاليا بيعملها غيره، إن هو بيختم في آخر 10 أيام، يعني بيقرأ في جزء في اليوم 3 أجزاء. هيبدا من النهارده ان شاء الله. طبعا مسجد الصداقه عند حي المنتزه ابلي، يعني الشارع المقابل لحي المنتزه ابلي، ممكن يعني لو حد عايز يعرف وصفه بالتفصيل ممكن يوصفوه. هيبدا من النهارده. فيها تعب ايوه وفيها رضا، لكن فيها متعه في النهايه، خصوصا لما انت بتحاول انت تعوض بتحاول تعوض اللي فاتك في رمضان. انت يعني تعتذر لله سبحانه وتعالى عن اي تقصير منك، وبتختم بقى رمضان بارهاق بدني وارهاق في وقتك. ايوه ما نقولش ان الموضوع سهل، يعني نقول الموضوع محتاج ان انت تتعب شويه او تتعب شويتين برضه عشان ما حدش يتصدم. يمكن قلت للناس امبارح بالتفصيل ان في اوقات هو حتى مش بيقرا مثلا اربع تربع في الركعه، لا ممكن يقرا سوره كامله مثلا سوره الاعراف والانفال كمان يقراها في ركعه واحده. وسبحان الله تلاقي ناس قاعده هناك، انت هيشجعك تلاقي ناس حواليك قاعدين وتلاقي ناس واقفه ومش شرط يكون كله قاعد يعني. طبعا وليه ختمه كمان بيخدم هو في صلاه الفجر، يعني كل 3 شهور كل 4 شهور. فطبعا اخر يوم يعني اللي يفوتوا كل ده ما يفوتوش باخر يوم ختمه التراويح وختمه التهجد اللي هي 29 ختمة التوقيت، ختمة التهجد، وختمة الفجر. تمام؟ طيب برضو يبقى لنا ختمة، يعني لنا ختمة إن شاء الله في الأيام دي، لو طبعاً حد وقته يعني أجازة مثلاً، ما عندوش شغل، ما عندوش، خد من وقت نومك وربنا يحضرلك في الباقي. يبقى عندك ختمة كمان، ممكن مثلاً تخصص بعد صلاة العصر. كويس؟ أو شوف الوقت اللي مناسب للباقي. أنا بالنسبة لي مثلاً إن شاء الله هجتهد إن يبقى بعد صلاة العصر، خصوصاً إن أنا نظام الآخر الناس خففوا عني الحمل شوية، وبقى في حلقة واحدة بس يومياً من صلاة الظهر لصلاة العصر. هقعد مع بعض الناس اللي ما يناسبهمش، ما يناسبهمش ان هم يعني يحضروا للظهر العصر، هقعد معاهم في بعض الصفحات او بعض الايات المهمه. طيب ده بالنسبه لايه؟ لاجتهادنا في الطاعه، وهنتكلم برضو عنه، هنختم بيه ان شاء الله، وهتشاركونا برضو برايكم يعني. بس انا هقترح ايه اقتراح يعني ايه؟ هشغل لك الكاميرا في القاعة الثانية، عشان برضه ممكن يكون هو متضايق من القعدة مثلا، عايز يتمشى ولا حاجة. هتكون بس شغالة. نستعين بالله سبحانه وتعالى. وكان فكرة اختيار الموضوع ده ساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني كان ممكن أتكلم عن الجنة فقط، لكن هو يعني طبعا هو أجمل أو أفضل النعيم في الجنة رؤية وجه الله العظيم. وإحنا ما عندناش يعني كلام في القرآن أو في السنة عن يعني عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وسيدنا موسى لما اشتاق الى رؤيه الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. لكن اللي في امكاننا ان احنا برضه من النعيم ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه. فاحنا نجتهد دلوقتي ان احنا نحاول على قدر المستطاع ان احنا نقرب الصوره، يمكن ربنا يمن على احدنا يعني برؤيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. Thank you. ازاي يعني؟ اعمل ايه طبعا؟ انا عالي صوت يعني على قد ما اقدر يعني. صوت دالي في الشارع. يعني ممكن تسمع اصلا صوت يعني في الشارع كده سامع الصوت. وما اكيد مش هيبقى زي هنا. اكيد مش هيبقى زي هنا. طبعا الكلام عن وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم الكلام يطول يعني، لكن احنا لو بدأنا كده، لو بدأنا بالترتيب، طبعا هي الاحاديث طويله ومش هجيبكم يعني بنص الاحاديث اللي وصف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول ان كل اللي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم زي مثلا وصف المعبد، زي وصف سيدنا علي، زي وصف هند بن ابي هلال، الوصف الجامع، زي وصف سيدنا ابو هريره، كلهم اجتمعوا انهم لم يروا في مثل جمال النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره ما راوا. اكيد كل واحد فيهم شاف ناس كتير في زمانه، وكلامهم ده يعني ما كانوش عايزين يوصلوا لنا يعني يجملوا الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمنا اللي هو طبعا اللي احنا وصلنا دلوقتي بشكل وصلنا دلوقتي. هم بيوصفوا اللي شافوه. لما تيجي بقى تتامل في صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اجمل ما يكون صلى الله عليه وسلم. فالنقطه دي لازم تكون واضحه ومهمه بالنسبه لنا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه لما كانوا بيوصفوا اكيد عارفين ان غيرهم موجود، مش كده؟ وغيرهم شاف الرسول، فما حدش هيقول صفه ما كانتش موجوده في الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لون النبي صلى الله عليه وسلم، لو بصينا كده لاول صفه من صفاته، يعني ايه المظهر العام كده، ولون وجهه صلى الله عليه وسلم. بيقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا حضر معانا قبل كده حضرتك اتعلم، كان ايه؟ لا ازهر، تفرق، ازهر تفرق عن ابيض. ليه؟ بيقول لك في بعض الناس بيبقى لونهم ابيض قوي، يعني عارف ابيض زي الورقه. حتى بيسموه البعض بيسموه بياض الجيل. كويس؟ وفي ناس هو ابيض بس وشه ايه؟ محمر قوي. لا انا بتكلم على اللي ما كانش دي اوصاف الرسول. ما كانش ابيض اللي هو البياض ده، وما كانش برضه زي بعض مثلا الدول الاوروبيه تلاقي ان هو وشه احمر قوي. فبيقول لك كان ازهر اللون. فالصفه اللي اتفقوا عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون. ازهر اللون اللي هو البياض المشرب بحمره. بياض مشرب بحمره. وده طبعا اجمل الوان البياض. يعني حتى يقولوا وشه مورد كده. يقولوا فلان ده مثلا كويس او طفل مثلا ايه وشه مورد. فهكذا كان لون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه لعينه، عين النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا صفه برضه. كان ادعج العين. ادعج ده لون العين. بيقول لك ادعج ده شده سواد العين. ادعج العين شده سواد العين. طبعا معظم الناس مثلا في بلادنا لون عينهم بني. لكن فين وفين لما تلاقي حد مثلا لون عليه اسود، مش كده؟ وفي بعض البلاد تلاقيه كويس، او حتى عندنا برضه مثلا اخضر او ازرق. فهو صلى الله عليه وسلم كان هو ما هو مش بيبتهج يعني، مش مثلا ايه تعرف يعني هو الصفه اللي شافوها فيه. ما كانوش مثلا قالوا اخضر او ازرق عشان احلى، لا هو صفه لونه كان عينه ايه؟ اسود ايه؟ او ادعج العين او شده سواد العين. طيب وكمان وصفوا حاجه ثانيه في العين يسموها ايه؟ اشكل. يسموه ايه اشكل؟ الاشكل ده لون بياض العين قريب من ازهر بالنسبه للوجه، اللي هو بياض تخالطه حمره. بياض تخالطه حمره. يبقى عندي في وصف عايزين نحاول قدر المستطاع ناخد الاوصاف دي. كان ازهر اللون، كان ادعج ده شده سواد العين، وكان ايه؟ اشكل. ده الاشكل ده احنا قلنا اللي هو المحيط بقى بسواد العين. كويس؟ تخيل بيقول لك يبقى ايه نفس الفكره بتاعه اللون اللي هو ايه؟ ابيض لكن مشرب بحمره صلى الله عليه وسلم. طيب كده نتكلم على العين. اتفضل حاجه في عينه. اه اتفضل. الأهداف اللي هي الرموش يعني. فيقول لك إيه؟ كان أهدب الأشفار. كان أهدب الأشفار. أهدب الأشفار دي بصفة مش موجودة في كل الناس. بعض الناس تلاقي رموشها طويلة. فأهدب كويس الأشفار، الأشفار اللي هي الرموش يعني، معنى كده إن من أول بداية العين إلى نهاية العين يعني من يمين يسار ونفس الكلام بالنسبة للعين الثانية هتلاقي الرموش إيه؟ الرموش طويلة. ده طبعا ده مش موجود في كل الناس سبحان الله، ده من صفة الجمال يعني، حتى من صفة الجمال، ويعني ممكن قلما تجدها مثلا إيه؟ في أحد سواء كان من الرجال أو من النساء. فده كان شكل إيه؟ رموش النبي صلى الله عليه وسلم أو الأشفار. ويقول لك الكلام ده يخليه يعني لا يطغى على جمال العين. لو كانت الرموش قصيرة ممكن تبقى قصرها ده يأثر على جمال العين. فتلاقي الرموش لوحدها لو وصلتها يعني مقاييس الجمال هي جميلة، وفي نفس الوقت العين نفسها احنا الصفتين قلنا فيهم أبعد وإيه؟ وأشكى صلى الله عليه وسلم. طيب العين نطلع بقى فوق شوية في إيه؟ الحواجب. كان أزج الحواجب صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس الحاجب بتاعهم دقيق، وفي بعض الناس الحاجب بتاعهم غليظ قوي، وتحس ان في ايه عفسه كده في النص، الحاجبين داخلين على بعض. طبعا انا عارف ان مش بنعين في الناس، لكن لما ايه بس عايزين نتخيل، فعايزين نشوف. احنا قلنا قبل كده كل فضيله بين ناقصتين، كل فضيله بين ناقصتين، يعني مثلا قلنا الكرم ده فضيله بين البخل والتبذير الاصرار، الشجاعه فضيله بين الجبن والتهوى. والله بس الفكره عشان ما حدش يزعل مثلا يقول طب انا شكلي كده، طب انت لا انا طبعا اكيد ما اقصدش حد، مش بعيد على حد، لكن هو كان اجمل ما يكون صلى الله عليه وسلم. ومش اجمل ما يكون عشان احنا بنحبه، المواصفات لو انت تاملت فيها هتلاقي ما فيش اجمل من كده. ازج الحواجب بيقول لك ازدجج دقه في الحاجبين استمرار طولهما بحيث ان ايه يغطي كل العين كويس. بس خلي بالك ما فيش بقى تغلظ فيهم، ما فيش يعني غلظه فيهم لدرجه يبقى ايه شكلها منفر. في ناس بقى شكلها كده يعني سبحان الله، يعني وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه من ضمنها ايه؟ ربنا فتن الفقير بالغني والعكس، الصحيح بالمريض، الجميل بغير الجميل. فده طبعا منتهى الجمال ومنتهى الروعه في وصف حاجبيه صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني في وصف هند بن ابي هاله هيقول كان بينهما عرق يضره الغضب، اللي هو بين الحاجبين ده. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على اللون، قلنا اظهر اللون، قلنا بالنسبه للعين فيها صفتين، اللون ايه كان بني ولا اخضر ولا ده كان ابعد، لا ابعد ماشي اللي هو شده السواد. طيب برضه في حاجه صفه ثانيه في العين للمحيط في العين ايه؟ اشكل. تمام، فكان اشكل اللي هو ايه؟ يبقى البياض بشرب وحمراء. طيب قلنا اهدب الاشفار رموشه طويله، قلنا الحاجبين ازج الحاجبين مع تقوس، حتى الزجل برضه فيه تقوس للحاجبين. طيب دلوقتي الاقرب للعين ايه؟ الانف. لا ما خلاص اتكلمنا على الحاجبين. الانف بيقول لك كان اقنى الانف. فبيقول لك بعض الناس وممكن البعض يستخدم الصفه دي يقول لك اخنس فلان، او حتى عند اسمها ايه؟ خنساء، اللي هي مناخيره ايه؟ صغيره جدا. تمام؟ حتى البعض ممكن تكون مناخير فخصانه يعني هي قريبه من الوجه يعني. وبعض الناس زي ما ربنا عاد حتى على الوليد بن المغيره قال سنسيموه على الخرطوم، كان انفه كبير غليظه يعني. فيقول لك اخنا ده وصف للانف. فهو كان طويل يعني انفه كان طويل مع تقوس، بس مش كبير مش ضخم يعني، ده مش اخنس اول حاجه، مش اخنس. هند بن ابي هاله بقى عشان هو كان وصاف يقول لك يحسبه من لم يتامله اشم. على فكره مش بيدقق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوي يعني، لو واحد يعني بعض الناس يعني سيدنا عمرو بن العاص بيقول انا ما كنتش كنا لا نطيق ان نملا اعيننا من رسول الله اجلالا له صلى الله عليه وسلم. فممكن لو حد مش مركز قوي شايفه من بعيد يحسبه ايه؟ اللي هو زي اخنس يعني. فمعنى كده اصل لو كانت المناخير غليظه كان اللي من بعيد برضه يشوفها، لكن اللي يقرب منه يلاقي صفه اللي كان فاكرها ان هو مناخير خنساء، لا ده هي كانت اطول كويس مع ايه؟ مع التقوس. طيب يقول لك كان أثلج صلى الله عليه وسلم، خلاص كلمة على المناخير على الأنف يعني، ندخل بقى على الأسنان. كان أثلج الأسنان. أنا عارف أكثر من حد موجود في إيه أطباء الأسنان موجود كويس، موضوع مثلا التقويم والحاجات دي عشان الأسنان راكبة على إيه؟ على أسنان. طبعا أثلج لو ما تخيلش في ثلج بيبقى في تباعد بين الأسنان، ده صفة مذمومة دي، لكن أثلج بحيث إن الأسنان مرتبة بينها يدوب يعني خط دقيق أو يعني شيء دقيق فاصل. يقول لك ده مش عشان الجمال فقط يعني، ده كمان لا يعطي يعني، او مش عشان الجمال طبعا، المرأة خلقها جميلة مش عشان شكله جميل فقط، وكمان عشان رائحة الفم، ما صورة نظافة مش كده، الإنسان مع مضمضة ايه قليلة، ما بالك ده هو كان بيحرص على التسوق دائما، مش كده ما تستغربش ان هو كانوا يعني من ضمن البركة اللي كانوا بيتباركوا يعني بريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فده بالنسبة للأنف وبالنسبة للأسنان. يبقى احنا قلنا الأنف الصفة تذكروها أقنى يعني. عشان لما تشوف النبي صلى في المنام تبقى تقول أيوة فعلا شفته زي ما الصفة قالت يعني، لما يبتسم لك كده في المنام الكلام ده مش وهم، ده في ناس فعلا بيروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة عارفهم، لما حد يقول له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا رأيت؟ رأيت كذا وكذا، يقول له طب رؤيت خير، ده مش النبي. لما حد بقى يقول له رأيت النبي وكان شكله كذا وكان شعره كذا وكان أنفه كذا يقول له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يتمثل في صورته، لكن احيانا بتبقى رؤيه خير يعني، واحد شايف شخص جميل هو ما يقولش انا الرسول، هو مش هيقول ان هو ايه ان هو الرسول، يقول انا شفت واحد في المنام وقال لي مثلا كلام طيب مثلا، ما تقلقش الموضوع اللي عندك ده هيتحل ان شاء الله، ربنا يعني هيوفقك كويس في امر معين، اي كلام يعني بغض النظر عن الرؤيه، هو مش هيقول ان هو الرسول تمام. فكان بعض اللي يعتقد مع الرؤيه دي ان واحد جاله شكل جميل زي ما برضه هنختم بالقصه كده ان شاء الله النهارده، فيقول له لا هو ليس رسول الله. طبعا الرسول لو في المنام بقى لو قال انا رسول الله هتلاقيه بالصفات بتاعته، استحاله يقول رسول الله وهو ايه مش بنفس الصفات. طيب بالنسبه بقى لوجهه، وجهه بقى على بعضه كده كان مدور الوجه صلى الله عليه وسلم، مدور الوجه حتى البعض يعني لما حاول يوصفه يقول لك حتى مقاييس الجمال الناس اللي تكون جميله يقول لك موضوع الاتلات، يقول لك من يعني من الاتلات يقول لك من منبت الشعر لغايه اول الحاجبين ده ثلث كويس، بعد كده من اول الحاجبين لاسفل الانف ده ثلث ثاني، بعد كده من اسفل الانف الى اسفل الذقن ده ثلث اخر، يقول لك في تناسب في وجهه عشان كده يقول لك مدور الوجه. برضه نفس الكلام بالنسبه للعرض، تناسب في العرض من شحمه الاذن كويس الى صحن الخد نص الخد يعني برضه الربع، وبعد كده لغايه الانف الربع الثاني، ونفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه، فهي ده صفه مدور الوجه صلى الله عليه وسلم. فاضل حاجه في وجهه كده فوتناها احنا، الجبين صح كده، يقول لك كان واسع الجبين. واسع الجبين يعني نسب اغر، اغر اللي عنده ايه؟ واحد اغر اللي عنده قصه مش كده؟ يعني شعره اخد شيء من الجبين. طب لو ما كانش أغر ممكن يكون صفة ثانية هي إيه؟ يقول لك أصلع مش كده؟ فهم ده وصفوه إن هو كان واسع الجبين يعني ليس أغر وليس أصلع. يعني زي ما بيقولوا الجبهة مش أخدة من الشعر مسافة كبيرة ولا الشعر أخد من الجبين مسافة، ده اسمه أغر للجبين صلى الله عليه وسلم. طيب فاضل إيه في الوجه بقى؟ طيب نقول كان سهل الخدين. سهل الخدين في بعض الناس يعني برضه كل ده هنقول بالبراعيب يعني، بعض الناس ممكن تلاقي يعني هو حتى مهما كان ومهما تقدر تلاقيه خدوده دي داخله لجوه تمام، وفي بعض الناس تلاقي عندها خدود كده ايه بارزه، فيقول لك سهل الخدين هو برضه السوائل بين هذا وبين ذاك. ونرجع تاني ناكد ما تروحش عايزين يجملوا الرسول في اعين الناس، ده مش كلهم حتى وصفوا الرسول نفس الوصف ده يعني، بعض التابعين كانوا بيسالوهم فكانوا بيجاوبوهم بما راوا، وتلاقي اكثر من صحابي اشتركوا في صفه واحده، اكيد ما كانوش قاعدين متفقين يعني على الامر ده. طيب اللحيه كان كف اللحيه صلى الله عليه وسلم، يقول لك كف اللحيه ان اللحيه تملا الوجه كله من جميع الجوانب. بعض الناس ممكن تلاقي عنده شعر في بعض الاماكن واماكن اخرى ما فيش شعر فيه، بعض الناس تلاقي ان اللحية اخدى شكل زي ما تكون مثلث كده ايه اسفل الذقن يعني. فكف اللحية ان مع تدور الوجه ده ان ما فيش مكان كويس يعني خارج حدود الوجه الا وفيه في شعر، يقول لك كانت اللحية تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. طيب فده وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى تاني نقول دلوقتي احنا بنتكلم على ليلة القدر. ناس كتير كل اللي شغل تفكيرها لطرحة الليل الكامل السلام. طب لو انا قصرت في اول يومين خلاص بقى قضيت ليلة القدر. انا على فكرة مش هتكلم امتى ليلة القدر، مش هتكلم ان هي تتنقل في الليالي ولا ثابتة ولا الكلام ده. احنا بنتكلم تفتكر لحيانا عن برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. انا اعرف ناس يعني اعرف ناس شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ومرات يعني مش مرة واحدة فقط يعني، وكلام بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني اللي كان بيحكي لي كان بيوصلني ان انا ما اقولش اسمه. منهم ناس كانت حضرت الدار هنا يعني. طيب فبنتكلم على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. ده مش واحد اللي هو عارف انت اجيب السوق اللي هو ايه؟ انا كده خلصت شغل. انت وقتك كده معايا خالص. انا 4:30 كده معايا في الشركة خالص انا ماشي. لا انا مش بشتغل عشان المرتب. مش كده؟ احنا شفنا مع في الآيات في سورة الأعراف وشفناها امبارح في سورة الشعراء لما قالوا لفرعون إن لنا لأجرا، وفي الشعراء قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال لهم أجر إيه تكلموا عنه؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. بيقول لك أنت بتغي الأجر من إيه؟ الأجر إيه؟ الأجر ده يطلبه الناس العادية، لكن أنتوا ابتغوا القرب من الله. وضربت مثال برضه بموظف عادي في الشركة، موظف بيأدي شغله. ده ما يتوقعش يبقى ليه امتيازات من صاحب العمل مثلا او رئيس مجلس الاداره، لكن في بعض الموظفين انت تستغرب اشمعنى يعني ده لما بيحتاج حاجه ولما بيحتاج اجازه ولما مخلص شغله. مش مخلص شغله ده بيجتهد في شغله، فيقولوا لما بيقع الشركه ايه؟ بتقف معاك. فانت عايز تبقى موظف عادي مش مشكله براحتك، لكن عايز تبقى بقول ايه؟ ليك امتيازات اكثر قرب اكثر من الله سبحانه وتعالى وتنعم برؤيه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام، يبقى ما تقوليش هننام امتى؟ لما اقول لك تهجد هيبدا الساعه 12. التراويح مثلا لو انت صليت عند شيخ شعبان حد بيصلي؟ عند شيخ شعبان تراويح 10:30 ولا 11:15؟ تاخد 11:15 تقريبا يعني، وكمان في الايام العشر الاواخر هتلاقيه بيطول في الليل الفرديه ممكن تاخد 11 يا دوب انت ساعه. طبعا تبقى عامل حسابك بقى ايه رايح بالسحور يعني ما حدش يفتكر ممكن يروح يعني. يبدا من 12 لـ2:30 وبيطيل في الصلاه. ما انت كل ده املك ان الدنيا تنعم برؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. كده ربنا يمن عليك كده بسكن المدينه. وده بيبقى رزق. يعني ناس كتير سعوا للامر ده ولم يصل له، وناس راحوا هناك اعرف ناس برضو كانت بتخدم معانا هنا راحوا هناك وما ارتاحوش، تخيل. والله حد كان بيحضر معانا حتى على النت وحضر معانا برضو هنا شويه وما ارتاحش قعد في المدينه وقرر ان هو يرجع. ف تخيل بقى لما ربنا يمن عليك برؤيه الحبيب، لما ربنا يمن عليك بانت سكن المدينه، او حتى ان ربنا يمن عليك بعمرات كتير وتنعم برؤيه الحبيب وتصلي في الروضه وتنعم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مش الناس اللي بيقول الناس العاديه. تخيل بقى لما انت تبقى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يعني معاها دايما. شوف كده الراجل ده راجل بسيط، يمكن عارف لبعض شفت الكلام ده قبل كده. انا من اكتر الحاجات اللي بحب اتفرج عليها كل شويه يعني

شفايف يعني دقيقة، والبعض هتلاقي مثلا شفها أكبر من الأخرى. فكان ضريع الفم يعني حتى معلش هنستخدم لفظ كده بيقولوا إيه، كان فمه مرسوم يعني، يقول لك فلان ده ضريع الفم، أكنه إيه كان مرسوم يعني واحد مثلا بيحتاج هو رسم لوحة مثلا ولا حاجة. فالشفتين كان برضه بين الدقة، لا ما كانش دقيقة. طب غلظة، غلظة يعني مؤثرة، لا ده بين الاثنين. لو كان غليظ الفم، لو كان غليظ كانوا قالوا، لو كان دقيق الشفتين كانوا قالوا، لكن اللي بينهم اسمها ايه؟ اسمها ضليع، ضليع الفم صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض بقى المواصفات كويس، زي مثلا ساقاه او قدماه، ويقول لك كل الاطراف، يقول لك كان سابل الاطراف، سابل الاطراف. هو سابل دي بين برضه وسطين، يعني وسط بين ايه؟ بين قصير الاطراف، قصير الاطراف ده كل حاجه بقى، يعني مثلا الايدين، الكفين، او الذراع، او الساقين، كان شكلهم ايه؟ يعني قصير، لا ما كانش قصير. طب كان مثلا ضخم مثلا او طويل يعني طول، لا يقول لك ايه؟ كان سابل الايه؟ سابل الاطراف. ده بالنسبه، ده طبعا قالوا دي بالنسبه للاصابع، يعني صفه سابل دي تطلق على الاصابع. فحتى البعض يقول لك فلان جعد الاصابع، فلان جعد الاصابع يعني اصابعه قصيره، جعد يعني قصير. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان بين طول، يعني بين الطول هو المفرط وطويل قوي الاصابع، وبين قصر متناهي فيسمى سابل الاطراف. بالنسبه برضه للمنكبين كويس، اقامته وطوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك كان عظيم المنكبين، كان عظيم المنكبين، عضل العضدين، عظيم المنكبين. المنكب هو كتف، ده يدل ان كان المسافه من رقبته كويس، من بدايه الكتف عند الرقبه الى منتهاها كان ايه؟ مسافه كبيره تدل على القوه البدنيه. اللي بعدها على طول الجزء اسمه ايه؟ العضد. فاكرين في سوره طه اشدد به ايه؟ ازري او سنشد عضدك، لسه ما خدناه، سنشد عضدك. العضد ده اللي هو الجزء ده اللي يسموه العضلات يعني. فكان عضل العضدين والذراعين. واحد يعني المصارعين المشهورين اسمه ركامه، صارعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبه. خلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان سنه كبير وكان بيجاهد صلى الله عليه وسلم، والصفة دي لو كانت انتفت عنده عند موته كانوا قالوا، مثلا كان في بداية شبابه، كان قبل الهجرة كان في عضلات، وبعد كده قبل موته لما يقول لك فلان ايه ده سبحان الله ده زي معلش لفظ يقول بقى جلد على عضل، لا ده لغاية موته صلى الله عليه وسلم كان عضل العضدين. طب بالنسبة لبطنه صلى الله عليه وسلم أو صدره، احنا كده اتكلمنا على المنكب واتكلمنا على الكفين، الصدر يقول لك كان سواق الصدر، كان سواق الصدر. بعض الناس تلاقي عندهم يعني بروز في الصدر، حتى هنشوف شعره وصله ليه يسموه ابو قلب، ده اللي هو ايه صدره ايه، او مثلا في مثلا كرش مثلا ولا حاجه كويس، بيقول لك كان سواق الصدر والبطن. بالنسبه للصدر ساعات بيبقى الصدر العظام عالية، وساعات تبقى داخلة لجوه أكن فيه وزاية، فسواء اللي هو بين هذا وهذا. نفس الكلام برضه بالنسبة للبطن، البطن كان سواء البطن ماشي. دي طبعا صفة مذمومة بلا شك يعني عند كثير من الرجال أو حتى النساء، موضوع إيه الكرش ده. فموضوع الصدر والبطن يقول لك كان سواء الصدر والبطن، دي بقى صفة عجيبة قوي. طبعا اللي وصفها يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك كان أنور المتجرد، والصفة الجميلة دي يقول لك كان أنور المتجرد. بعض الناس تلاقي لون وجهها شيء ولون يعني إيه جسمها شيء آخر. فهو حتى اللي وصف من أدب قال إيه لما كان بيتجرد، طبعا ده الأمور الظاهرة يعني مثلا زي الصدر، مثلا زي الذراعين، مثلا زي الساقين، يقول لك كأن النور يخرج من جسمه صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن برضو الأوصاف الدقيقة برضو اللي رآها يعني إيه مثلا أزواجه أو مثلا إيه من خدمه زي سيدنا أنس، يقول لك كان دقيق المسروبة. دقيق المسروبة هو الشعر اللي من الصدر إلى السرة، كويس؟ فده إيه صفة دقيقة. كله على بعض بقى، القامة والطول، كان طويل قوي ولا كان قصير؟ بيسموها إيه بقى الوصف لما تلاقيه في كتب؟ ولا كان ربعة القد، كان ربعة القد. ولغاية دلوقتي يعني أنا كنت بتعامل في مسجد يعني مع مؤذن كده من يعني فلاحين، بيقول إيه؟ بقول له صوت فلان يعني، قال لي إيه؟ بس هو بيقولها بلغة الضم. ربعة؟ ربعة ده إيه؟ إيه؟ ربعة ما أعرفش أنا افتكرتها إيه؟ أنا ما أعرفش أصلا راجل يوصفه لي يعني، افتكرتها زيها. طيب يبقى ربعة القد دي يقول لك قوامه معتدل، وقوامه معتدل بيقول لك ليس بالقصير ولا الطويل. ازاي؟ بيقول لك لو يعني لو رايته يمشي مع شخص عادي، كويس، لو لقيته شخص عادي تلاقيه قريب من ايه؟ من طوله، عشان برضه الشخص العادي هو مستوى طولنا. طب لو بقى في شخص طويل تجد ان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم طال هذا الطويل، يعني حتى يقول لك النسبة يعني ده حتى بيقول لك الطويل نفسه يعني حد طويل كان يمشي في انكسار وتذلل حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول منه صلى الله عليه وسلم. المهم ان ربعة القد دي اللي هو معتدل القوام صلى الله عليه وسلم. وحضرتك بالنسبة للمعتدل بالنسبة لأيامهم قريب منك. نعم؟ يعني المعتدل بالنسبة لهم ساعتها كان حوالي تمام بالنسبه لنا طويل. تمام، مثلا معظم الناس 180 مثلا على الرجال كده. طيب بقول لك بالنسبه لشعر احنا فوتناها دي. بيقول لك كان رجل الشعر صلى الله عليه وسلم، كان هو ما ذكرش هنا، كان رجل الشعر. بيقول لك ده بين النعومه والسيوله، يعني ايه؟ في واحد شعره بيبقى ناعم قوي، او حد يعني واحده مثلا شعرها ناعم فتلاقي الهواء بيحرك الايه الشعر، واحد شعره ناعم فتلاقيه ماشي فشعره ما بيستقرش مهما صرفه، يعني ده وحش يعني شعره وحش، لا ده هو ناعم، ده ناعم قوي بس مع النعومه انت عايز تقول ايه شعره سايح. وفي وصف تاني اللي هو شعره اكرت، كويس. فقالوا جعد لما جم يوصفوها بالشكل اللي احنا فيه ده يقول لك عارف اللي انت موجه في الشعر، التمويجة الايه في الشعر دي التفني ده لون حتى سبحان الله من الوان الجمال اللي حتى البعض يعني النساء طبعا نتكلم على في بيتها يعني بتحرص ان هي تصل اليه. فده معنى كلمه ايه رجل الشعر. بص هنا قال على ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك اذا افتر ضاحكا بانت ثناياه، اذا افتر ضاحكا يعني يفتح فمه بانت ايه ثناياه. والبعض وصفها يقول لك ايه يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر يعني يفتح فمه لما بيضحك عن مثل حب الغمام. والبعض قال مثل ثنى البرق. بيقول لك الصفتين دول يعني طبعا ده مجموع كلام الصحابه في الاحاديث، قلت من غير ما اشغلك باسماء الروايه، يعني البعض وصف ان اسنانه كان اكن حب الغمام، حب الغمام هو ايه المطر، والتاني قال مثل ثنى البرق، والحاجتين حتى بيقول لك سبحان الله فيهم من مظاهر الرحمه، لان البرق يبقى هيحصل بعده المطر او الماء، يعني ما احنا قلنا الماء يستخدم في القران في الخير والريح، قصدي الماء في الخير والمطر في الشر، الماء قصدي الريح في الشر والرياح في الخير زي ما اتفقنا او شفناها في القران. فبيقول لك ده طبعا اكن بقى ثنى البرق ده بيخطف العين، يعني عارف بيقول لك لما يضحك لا كان الدنيا نورت ايه حوله منين؟ من بريق اسنانه صلى الله عليه وسلم. البعض وصف كلامه وده كان غريب قوي، يقول لك اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. سبحان الله، ده طبعا انا عارف ان فيها شيء من يعني هو اكيد ما كانش في نور بيطلع ولا يعني بالشكل المتخيل ولا حاجه، كان مثلا كل المشركين كانوا اسلموا لو تبقى معجزه يعني، لكن هو من حب ايه هذا الصحابي مثلا او الصحابه اللي وصفوا الوصف ده، يقول لك كان اذا تكلم كان النور او رؤيا النور يخرج من ثناياه. طيب في حاجه ثانيه، يقول لك العنق لزنان، كان احسن الناس عنقا، كان احسن الناس عنقا صلى الله عليه وسلم. ده لما سيدنا ده حتى رفع التلاميذ حديث سيدنا ابو هريره، فيقول كان احسن الناس عنقا، لا عنق طويله بتاعت واحد رقبته طويله مش كده، سواء الرقبه طبعا كده القطع بيبقى ايه برضه ظاهر يعني، واقف تلاقي الراس يعني داخل على الجسم كده على طول. فكان بين هذا وذاك صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى على بعضه يقول لك كان بادن متماسك، كان بادن متماسك يعني ده بيقول جسمه فيش ترهلات يعني، ده على ايه وصف الجسم على بعضه. بعض الصحابه كان يوصفه بقى وصف يعني عام كده، يقول لك ايه كأن الشمس تجري في وجهه، ده سيدنا ابو هريره يقول لك كأن الشمس تجري في وجهه. سيدنا انس يقول ما مسست كفا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عنبرا، ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس يقول لك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء كل شيء، فلما توفي او قبض اظلم كل شيء، لكن كل شيء في المدينه بقى ايه؟ بقى مظلم. حتى سيدنا بلال يعني اعتذر الاذان، ولما يعني سيدنا عمر قال لي الخلافه وطلب منه ان يؤذن وصل لغايه اشهد ان محمدا رسول الله ولم يستطع ان يكمل الاذان. سيدنا البراء بن عازب قال ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمامة كويس، كان عنده عمامة خضراء عمامة حمراء، بيقول لك وكان الشعر نازل من ايه؟ نازل من الجنبين. فبيقول لك ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يقول لك كان إذا ضحك يتلألأ في الجدر، كأن الجدار أمامه ينيل صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن سمرة واحد كان يعني سمع واحد بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان وجهه مثل السيف، يعني عارف السيف بيلمع، فقال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول هو تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، يقول جعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، أنظر إلى القمر أنظر إلى رسول الله، فوالله ده رسول الله أجمل في عيني من القمر. دي استحالة أنت تشوف حد كده إنه يكون يعني وصل للجمال إن هو يبقى أجمل من القمر في عين من رآه. أم معبد طبعا هي اللي شفته في طريق الهجرة قالت جملة جميلة أوي أو عجيبة أوي، بتقول إيه؟ بتقول أجمل الناس من بعيد وأحسنهم من قريب. أجمل الناس من إيه؟ من بعيد وأحسنهم من قريب، يعني جماله مش مجرد بس ان انت تقترب منه وتتامل في الوجه، لا انت هتحس ان هو ايه؟ ان هو جميل، لما يقرب كمان يزداد ايه؟ الجمال. شوف كده حتى وصف ابن ام معبد ظاهر الغضاء، احنا نجيب بعض الايه؟ الاوصاف والحاجات اللي احنا عدناها دي نقولها يعني نفوتها ماشي؟ كان ظاهر الوضاء برضه اتكلمت على الصمت، كل اللي فات ده على فكره احنا قلناه مثلا الزج واقرب الكلام ده. يقول إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، يعني هو ساكت في وقار، طب يجي يتكلم تحس فيه بهاء كده فيه جمال لما يتكلم صلى الله عليه وسلم. الجملة اللي أنا قلتها أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب. حلو المنطق ماشي، طبعا هي دي فصل يعني كلامه تقدر تفهمه ما بيتكلمش بسرعة وأنت ما بتعرفش تميز الكلام. طيب اخر حاجه ايه؟ لا عابس كانش ايه؟ يعبس صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي برضه احنا قلنا موضوع رابعه وقلنا الجعل والكلام ده، لو في حاجه دي جمله مهمه قوي. بيقول لك ايه؟ اذا مشى تقلع كانما ينحط في صدر، اذا مشى تقلع. بيقول لك احنا ماشيين، حتى في وصف ثاني سيدنا ابو هريره قريب من الوصف ده، احنا واحنا ماشيين طبعا احنا مش بنركز في الكلام ده، احنا المفروض بندوس الارض برجلينا، شوف ناس بتبدا بكعبها الاول، في ناس بتبدا مثلا باطراف الاصابع، في النهاية احنا بنضغط على الأرض عشان ايه؟ عشان نتحرك. هو بيقول لك كأن كل مشيه في جميع الأماكن أكنه نازل من ايه؟ من مكان عالي. انت عارف النزول من مكان عالي؟ يعني بعض الأماكن في شوارعنا مثلا تلاقي حتة ايه؟ نزلان كده مثلا حاجة. فتلاقي ان انت أسهل في النزول، حتى البعض مثلا حتى مع كبر وده يعني يجري مثلا في الحتة دي. بيقول لك ده كان مشيه. سيدنا أبو هريرة قال وصفه قريب، يقول لك إنا لنجهد وإنه غير مكترث كأن الأرض تطوى له. يعني سيدنا أبو هريرة يقول أكن الأرض مش هو بقى اللي بيدوس على الأرض عشان لا، أكن عارف أنت المشاية في بعض دلوقتي مثلا في المطارات مثلا ولا حاجة كويس أو بعض الفنادق الكبيرة تلاقي إيه بدل ما الناس يمشوا المسافة دي هناك يبقى في زي مشاية كده زي سير يعني يسحبهم إيه هما. حتى البعض قال عايزين يعملوها في الصفا والمروة يعني كده تبقى يعني فبيقول لك ان لما نجد احنا نتعب وهو ايه غير مكترث صلى الله عليه وسلم. دي مهمه برضه. اذا التفت التفت جميعا، اذا التفت التفت جميعا يعني ما كانش يعمل كده الحرب دي، مش حد يكلمني اعمل كده اعمل كده، لا كان اذا التفت التفت ايه جميعا صلى الله عليه وسلم. ده يدل على اقباله على من طبعا ختام وصف سيدنا علي يقول لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ده طبعا وصف طويل لسيدنا هند بن ابي هاله، واحنا كنا شرحناه قبل كده، واحنا ان شاء الله نفس الموقع اللي هو موقع ارشيف ده اللي حطيت عليه الحلقات بتاعت حتى الحمد لله لغايه اخر حلقه بتاعت امبارح رفعتها عليه والحمد لله صوت كويس. فهتلاقي كان في وصف الهند النبي هذا كنا يعني ربنا منع علينا كده كنا يوم الاثنين والخميس نتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فشرحنا جمله جمله من الوصف زي ما شايف الوصف ده طويل. بس يكفي اقول لك ان هند النبي هذا هو زوج ابن زوج خديجه الاول. ستنا خديجه كانت متزوجه رجل اسمه ابو هاله. فهند ده اسم ايه رجل؟ وكان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كل واحد يقول عليه ايه؟ خالي. وهو بيعتبروه بمثابه ايه؟ مثابه خاله. فحتى الجمله اللي انا عايز بس اجيبها من دي حتى هو مش جايبها في مش موجوده دلوقتي قدامنا. اللي احنا بنعمله ده ليه اصل؟ الحسن كويس يقول سالت خالي هند بن ابي هاله عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعارف الرسول جميل، عارف الرسول وصفه ايه؟ مبدع يعني في منتهى الابداع. طبعا هو شافه وهو صغير. يقول لي سالت خالي وكان وصافا. وكان وصافا يعني وصفه دقيق. لما يوصف الحاجه ده من مناثره يعني عند العرب. بيقول وانا اتمنى ان يصف لي شيئا منها اتعلق به. انا كنت اتمنى ان يصف لي شيء اتعلق به من صفه النبي صلى الله عليه وسلم. قعد بقى يوصف له وصفه بيقول فكتمتها لحسين زمانا. يعني قعدت فتره ما قلتهاش للحسين. بيقول ثم اخبرته فوجدته قد سبقني اليه. طلع ايه؟ الحسين راح وبرضه سأله ايه؟ رضي الله عنه سأل برضه سيدنا هند بيقول وسأل ابي، ده كمان ده طلع سأل ابي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وازاي له اوصاف اللي احنا شفناها بعضها من شويه. طيب برضه احنا ذكرنا وصف سيدنا عمرو بن العاص او يعني قلنا ان هو طبعا كان من ضمن المواصفات اللي كان بيتكلم فيها، لكن هو الفكره بيقول لك لم نكن نطيق ان نملا اعيننا اجلالا او يعني هيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجلالنا للرسول صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه هقولها في وصف عمرو بن العاص او النقطه يعني هقولها مهمه جدا. بيقول لك ان سيدنا عمرو بن العاص بعد الاسلام من نظره الحب والود اللي كان بينظرها للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتكر ان هو احب الناس الى النبي. بيقول فمره كده اتجرأت عايز اتاكد المعلومه دي صح ولا لا، كان بيبتسم كده لما يجي يسلم عليه. فسالته يا رسول الله انا احب اليك ام ابو بكر؟ قال بل ابو بكر احب من احب الناس اليك. قال عائشه ان الجهل ابو. قال انا احب اليك ام عمر؟ فقال بل عمر. انا احب اليك ام عثمان؟ قال بل عثمان. انا احب اليك ام علي؟ طب ما ايه النظر انت بتنظرها لي دي؟ يقول فتمنيت اني لم اساله. فتخيل بقول لك احنا بنفتقد احيانا الموضوع حتى لو انت بصمك فجاه تصرف انا الناس يعني احيانا مع يعني طبعا مش عذر ضغوط الحياه الواحد بيفتقد الامر ده، لكن يفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تخيل من نظره الود كل واحد يفتكر ان هو احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول كان بيجتهد اجتهاد شديد جدا في العشر الاواخر. يعني يقول لك شد المئزر مش كده؟ وأحيا ليلة في جميع أيام العام ينام ويقوم. تمام؟ ينام ويقوم. وفي ليلة لم يقم فيها اشتاق على أمته، حد يعرفها؟ ليلة البعث المزدلفة. بعد عرفة لما بات المزدلفة صلى المغرب والعشاء فصل وجمع تأخير ونام صلى الله عليه وسلم. ده اشتاق من ثاني يوم في الذهاب لمنى ورمي الجمرات. بديك شوف مثلا تلافع ايه كل سنه بيحصل مثلا في حاجه في محرم في الحلق في طواف الافاضه طواف طواف الافاضه طبعا وفي سعي كمان للحج يعني. فسبحان الله شوف اشتاق على امتي صلى الله عليه وسلم، لكن في بقيه الليل كان بينام الا في العشر الاواخر كان ايه بقى؟ احيا ليلا. واحنا شايفين العشاء تسعه والفجر ايه؟ ثلاثة يعني ست ساعات تقريبا. ما هو يقول لك يا دوب الوقت حتى ما فيش وقت الاكل مثلا ياخد وقت طويل ما انت عايز تنزل صلاه الطلوع عشان ما تفوتكش لو فاتتك حتى في الايام اللي فاتت. عندك صلاه تهجد من الساعه الظهر زي لو اقترحت الكلام ورحت ما تشوفش عمان، او ممكن البعض يصليها في البيت. يعني البعض ممكن يصلي في البيت يصلي ثلاث اجزاء. طبعا كده محتاج يصلي ثمان ركعات ده غير طبعا الجزء بتاع التراويح يصلي ثلاث اجزاء الركعه ثلاث ارباع. انا جربتها قبل كده لقيت سبحان الله بحس فعلا انا مش يعني على فكره ما شفتش عمان يعني مفيش معرفه شخصيه بيني وبينه، وانا كنت دايما حتى لما ختمت كل اقراني كانوا دايما يعملوا الختمه ايه؟ كان الشيخ سمير الشعراوي يجي للشيخ شعبان كويس او يطلب يعني هو يجي ويقراه طبعا يتعرف على الختم والكلام ده. انا ختمت وهربت اتدريت يعني ما كنتش عايز حد يعرف خالص الامر ده يعني. يعني قلت ده بيني وبين ربنا ما كنتش متخيل ممكن احفظ حتى قران في يوم من الايام. يعني كان تفكيري ان انا اخدم القران لنفسي ما حدش اقرب الناس ليا كان في البيت حتى ما حدش يعرف. فما فيش حتى ممكن يكون عارفني بالشكل مثلا بحضر الخطب بيشوفني مع الشيخ سمير لكن ما فيش معرفه. انا مش مستفيد حاجه من الكلام ده، لكن بقول لك انا جربت بعض الايام ان انا ما اروحش واجرب اقول سبحان الله ده بياخد مني مثلا ثلاث ساعات وابقى تعبان واخلص، لكن انت تلاقي الوقت بالدعاء مثلا خد ساعتين ونص مثلا ولا حاجه. ففعلا في بركه في المكان وبركه في الوقت يعني. وانا قلت ايه بنصح على الملا لان انا كنت عايز اعمل فرقه الناس. معظم الناس كانوا بيحبوا يروحوا اللي معهوش الشيخ شعبان يروح عند الشيخ حاتم، والشيخ شعبان بيصلي في مسجد رب الحاملين من سنه 87. انا يمكن في شارع المدينه معاه من سنه 94 تقريبا 95. طيب برضو احنا قلنا انت عايز تنعم بقى يعني برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تنعم بصحبته صلى الله عليه وسلم في الجنه. طب ما ثلاث اجزاء كمان معلش ثلاث اجزاء بقى ايه؟ اللي ما ختمش وصلي ما ختمش والله ما حتى اللي ختم. لو انت بادئ جزء كل يوم ممكن تجتهد الكلام ده ليه؟ شوقا الى رسول الله. احنا شفنا الفيديو من شويه وشفت كام شخص يعني ده راجل كان بيعطف على الايتام هو امكانيته كده اللي هو بيع ذره مثلا ولا حاجه طبعا عندهم في سوريا مسروق مسلوب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد يعني ديارهم ممن سرقوها يعني وطردهم منها. ف عطف على الاتيم وفي الاخر فكروا اهل المنطقه ان هم يطلعوا عمره. فهو ده اللي يدفع الانسان للتفكير مش لعمره بس لا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا يعني بتكرار الزياره او حتى ربنا يمن على احد يستثمر كده السكنه المدينه او يعني يمن ربنا سبحانه وتعالى عليه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طيب دلوقتي ما اجمل بقى ان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني احنا هنتكلم على وصف الجنة بعد ما نسمع حاجة ونخدم برضو بحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده نتكلم على بعض مواصفات الجنة. تخيل الكلام ده طبعا عارف ان معظم سمعوا قبل كده. ده شوق الى المدينة. ما فيش وجه مقارنه بين المدينه وبين الجنه. تخيل لما تكون دي الاشواق للمدينه، امال ازاي تكون الاشواق الى الجنه؟ اين يا شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فاتيت الى حبيبي فانت يا قلب ورفقا صلي على يا نبي الله السلام. احنا البعض موجود جاهز هنا مفروض لا معرفش ما اظنش يعني انا مش انا اللي عامل الفيديو ده والله بس انا بدور عليه فلقيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا مصطفى محمد وآله وصحبه ومقر القرآن مع محبه ثم أما بعد طبعا الكلام على الجنة كلام يطول يعني وكلام على الجنة كويس لا ينبغي إلا أن يكون من يعني القرآن أو من السنة السنة الصحيحة يعني في الصحيح عن الضعيف غنى لكن أنا ممكن أتخيل يعني اللي عايز اتخيل هو حر لكن ما يقولش الناس الجنه فيها كذا انت شفت يعني او سمعت منين لا يعني في بعض الناس لا انت عايز اتخيل تخيل لكن من غير ما يبقى الامر ما نقول ان ده فعلا ده موجود في الجنه طيب انا هبدا او الكلام عن الجنه بشكل مختلف شويه هبدا بحكايه النقط ونكملها سعيد بن الحارث ده الفكر بقى الاسم ده كويس عشان تفتكروا طول العشر الاواخر الناس سبحانه وتعالى يعني ان يسعدنا بالعشر الاواخر دي من يعني كمان الى يعني تبقى قدوتنا سعيد بن الحارث يسعدنا الى ان الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه سعيد بن الحارث ده كان في جيش مسلمة بن عبد الملك اللي بيحكي الحكايه دي بيقول ان هو لا تراه الا في حال اجتهاد بيقول ده كان معانا في الجيش لا تراه الا في حال اجتهاد اما بيقرا القران اما بيذكر ربنا اما طبعا اكيد بيجاهد يعني غير وقت الجهاد تلاقيه دايما مجتهد في العباده بين قراءه القران وبين ذكر الله سبحانه وتعالى في حاجه ثانيه ممكن تعمل كان صوام بالنهار ده بيجاهد ايه يعني بيجاهد كان بيصوم كثير الصيام وكان كثير قيام الليل لدرجه ان هو اشفق عليه اللي حكى الحكايه دي اللي قال لنا القصه بتاعته اشفق عليه لما جاءوا هما الاثنين في نوبه حراسه هما الاثنين جادوهم كده في نوبه حراسه بعد ان استصعب حصن مفصول الروم على الجيش بيقول فانا بصراحه يعني كانت اول مره يجي الدور مع فلان لكن احنا كنا دايما نلاقيه مجتهد في العباده وخصوصا الصيام بالنهار سواء في جهاد او في غير جهاد او قيام الليل طول الوقت مش مثلا كانوا بيجاهدوا فيرتاح ولا لا على طول بيقول فانا كنت مشفق عليه بيقول فاول ما لقيت نوبه الجهاده معاه ونوبه الحراسه معاه وهو بصراحه كان الليله اللي قبلها كان يعني مجهد نفسه في قيام الليل فانا قلت له عايزك ترتاح شويه يعني انت ارتاح طب الحراسه احنا المفروض احنا الاثنين حراسه قال ما تقلقش انت نام كده جنب الخيمه وانا هحرس لو في حاجه انا جنبك بالظبط هصحيك يعني بيقولوا ايه ما تروحش في النوم قوي نوم خفيف كده يعني بيقول فلقيته في المنام بيتكلم سمعته بيتكلم بس مش عارف اميز الكلام بعدين بيبتسم وبيضحك وبيتكلم وبعدين مد ايده كانه عايز يمسك حاجه يلمس حاجه وبعدين ثم ردها رجع تاني يعني بعد هيمسك حاجه كان الحاجه همسكها دي ما عرفش يمسكها فراح مرجع ايده جنبه وقعد يتكلم بان انا مش عارف اميز الكلام بالظبط لغايه ما لقيته بيقول ايه وهو بيقوم بل الليلة وقام كده طبعا هو نايم فقام نص قومه كده واستيقظ وقعد بقى يكبر الله سبحانه وتعالى ويهلل وانا عمال اقول طب انت شفت ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي مفرحك كده؟ طب احكي لي انت اخر حاجه سمعتها بل الليلة فقال له لا مش هقدر احكي لك حكايه فذكرته بحق الاخوه يعني احنا اخوات طب حق الصحبه احنا اهو ده احنا الجيش واحد ده احنا بندرس مع بعض فقال له وتكتب عني؟ قال نعم القصة دي صحيحة على فكرة. فقال له إني رأيت الليلة عجبا، شفت حاجة عجيبة جدا الليل. فقال له أنا شفت رجلين لم يرى مثلهما. شفت اثنين لم يرى مثلهما في الحصن. يقول أنا شفت اثنين من الرجال، طبعا عرفت بعد كده هما ملائكة يعني. قالوا له إيه؟ أبشر يا سعيد فقد غفر الله ذنبك. وشكر سعيك وقبل عملك ابشر يا سعيد تخيل لو حد يجيله البشره زي دي سلام بقى لما تجيله مش من الغرين تخيل بقى لما تجيله ممكن البشره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر يا سعيد فقد غفر الله ذنبك وقبل سعيك، أو وقبل عملك وشكر سعيك. شفت همتك بقى تبقى في العشر الأواخر، يعني تطمع في رؤية زي مش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وممكن اللي يشوفها ما يحكيلناش، مش عايزين حد يحكي لنا. نقولها ثالث مرة كده، حط اسمك مكانه، ابشر يا سعيد فقد غفر الله ذنبك، وكمان وشكر سعيك وقبل عملك. اجتهادك بقى في رمضان ده، اجتهادك في العشر الأواخر. أيوة كنت بتنام قليل، بتنام مثلا من الشروق كمان، ده كمان أنا عايز أعلي بقى الهمة أكتر من الفجر للشروق كمان. معلش يعني المرة بقى النوم هيطير يعني، ماشي اتصرف في الشغل يعني، كل واحد يحاول يتصرف في الشغل يعني، ماشي ياخد اجازات، ياخد مثلا اذن ولا حاجه، الله اعلم يعني نضره رمضان بعده ولا لا. انا شايفين شباب وسن صغير مفيش بقى معيار للموت، موت الفجأة حتى كانت اللي هو من غير مرض ولا حاجه، مش مقدمات قبله لا في زمنه. طيب يبقى عندي من الفجر للشروق كمان تقعد الشروق على خمسه، حلو. انت تروح الشغل الساعه كام؟ حد يروح بدري؟ اول حد بدري ماشي حلو، يبقى من خمسه لتسعه حلو. ما انتوا يعني اكيد كنا نمت في الشغل يعني اربع ساعات من خمسه لثمانيه ونص، انا بقى هيبقى لكم في الوقت ده. اصل البشرى دي لا تقارن بشيء تاني. بيقول له ايه كمان؟ بيقول له فتعالى لنريك ما اعد الله لك في الجنه. تعالى بقى نوريك ربنا اعد ايه في الجنه. فده بدايه القصه هنختمها بعد ما ايه نشوف بعض اوصاف الجنه. فطبعا هو دي مش موجوده في القصه. قال له تعالى نوريك، قول قاعد يوصف لي بقى، هو راوي القصه دي قول قاعد يوصف لي القصور والانهار وغيرها اللي هو الحاجات اللي هنشوف بعضها دلوقتي. طبعا ابواب الجنه ثمانيه. البعض طبعا هي في ابواب جت في احاديث صحيحه، وبعض العلماء سمى بيت الابواب يعني باب الاجتهاد منه. في طبعا احنا معروفين باب الريان مش كده؟ وحتى الرسول جاء في الحديث منهم ما يدل عن باب الايه؟ حديث سيدنا ابو بكر. منهم ما يدل عن باب الصلاه، صح؟ فهم قالوا باب التوبه، في باب الصلاه، باب الريان بتاع الصائمين، في باب الزكاه، في باب الصدقه، الزكاه غير الصدقه، الزكاه المفروضه الصدقه، باب الجهاد، باب الصله، باب الحج والعمره. بعض قال ده صله الرحم المذكوره في القران طبعا، التوبه والصله وباب الحج والعمره ده مش مذكوره في احاديث. لكن باب الصلاه وباب باب الريان طبعا مذكور في حديث بتاع رمضان، وباب الصلاه وباب الزكاه وباب الجهاد. الرسول ذكر ان دي ابواب الجنه، وقال سيدنا ابو بكر بيقول له في حد بيدعى من كل هذه الابواب؟ يعني تعالى بينادوا عليه اسمه هنا واسمه هنا واسمه هنا. قال له نعم وارجو ان تكون انت. يدعى من جميع الابواب، وهو بقى يختار الباب. فشوف حتى إذا جابوها وفتحت أبوابها وقرأ خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللي هيحضر معانا التدبر إن شاء الله، إحنا طبعًا من بكرة معانا هيبقى بعد من الظهر العصر. أنا يعني عارف إن قصرت في الموضوع ده، إن كتير كانوا نفسهم في الميعاد ده من بدري هنا يعني، وإحنا كنا بنبدأوا 2:30 برضه صعب عليهم. فاللي عايز يكمل معانا هنبدأ بصوت القصص إن شاء الله. لما نوصل لسورة الرحمن هتلاقي حاجة عجيبة أوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اتكررت مع صفات الجنة في المرتين 8 مرات، وقبلها مع النار كم مرة؟ 7 بعدد الدرجات النار. الجنة درجات، أعلاها الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى ده تحت عرش الرحمن كما جاء في الحديث، ومنه تخرج أنهار الجنة. أنهار الجنة دي مذكورة في القرآن، نهر من لبن، بس قال لك من لبن إيه؟ لما يتغير طعمه. تعرف أي لبن؟ ليه صلاحيه. وحتى في الوقت اللي احنا فيه تلاقي مع لازم يتغلى بسرعه وممكن يبوظ، لا لم يتغلى طعمه. نهر من عسل، وقال عسل ايه؟ مصفى في الشوارع. نهر من خمر، ليست خمر الدنيا لا الدفن للشاربين، في موضع ثاني لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب العقل بسرعه ولا حتى ببطء يعني. غول يقول لك ايه؟ اغتالوا يعني خدوا فجاه، فسكر بسرعه غاب عن الوقت، او ولا هم ينزفونها بالتدريج. ونهر من ماء، من ماء غير آسن. يبقى دي أنهار الجنة. أنهار الجنة بتنبع منين؟ من الفردوس الأعلى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن نسأل الله الفردوس الأعلى. أولاً من الرسول، إحنا لما نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. فده مقام الوسيلة اللي الرسول قال لنا. طبعا مش الدرجة عليها الرفيعة، الدعاء ما فيهوش الدرجة عليها الرفيعة، الدعاء الصحيح، وما فيهوش ايه كمان انك لا تخف المعاد زي ما بننبه دايما. فبيقول لك من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. طب في حد هيبقى موجود مع الرسول في الفردوس الأعلى؟ هو حفظنا ان احنا نسأله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. تخيل بقى تحت عرش الرحمن، من عباد الله من يرى وجه الله في الجنة بكرة وأصيلا غدوا وأصيلا. إمتى؟ مين دول اللي في الفردوس الأعلى؟ في الفردوس الأعلى يدخلوا الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. عندي الشقاء بقى العكس اللي خلي الواحد في الوقت ده يبعد عن المعصية وبعد رمضان مش يرجع تاني اللي هو كان فيه. كل واحد يراجع نفسه، كل واحد أضرب حاله وما يقولش لا ده أنا أحسن من غيري. لا، ما فيش إيه الكلام ده بالنسبة للمؤمنين. المؤمن ينظر في الدنيا إلى من هو أقل منه عشان تهون عليه، طيب، وينظر في الدين إلى من هو إيه أعلى منه. ما يقولش لا ده اللبس ده مش مظبوط، لبس ضيق، لا ده أحسن، ده أنا محجبة، ده غيري مش أصلا مش محجبة. واحد يكون مثلا ما بيغضش بصره في الشارع يقول ده غيري بيقعد يتفرج مش عارف على ايه. في حد بيغتاب الناس يقول ده غيري بينقل الكلام اللي هو النميمه. انا ما بصليش في الجامع مثلا بالنسبه للشباب، ده في غيره ما بيصليش خالص، انا باخر الصلاه. لا، مفيش الكلام ده، ده مش حال المؤمن، ده حال المنافق اللي دايما بيجد نفسه العذر ان في غيره ايه اقل منه يعني في امر الدين. طيب، عندي بقى في غرف اللي هي عليين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. طبعا هو كتاب تبعنا وصلناها، نشوف هو ايه حكايته وايه علاقته بالجنه. هو كتاب الاعمال يعني، دي قصور بقى متعدده الادوار، فيها درر كويس، فيها الجواهر تجري من تحتها الانهار. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر، واحنا دي اللي احنا اجلناها من امبارح. احنا قلنا خدناها فين؟ في اخر سوره اخر سوره خدناها امبارح، النمل كده على الغرف. كانت النمل ولا حاجه ثانيه؟ الغرف. الغرف دي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بيقول ان اهل الجنه، ما بيتكلمش على اهل النار، اهل الجنه يتراءون اهل الغرف درجات العاليه. طبعا دي اللي اقل من الفردوس الاعلى، تحت بعدها على طول يعني، تليها على طول. بيقول يتراءون اهل الجنه، يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري الغابره في الافق من المشرق الى المغرب. ازاي؟ فساعات بنشوف نجم نفضل ايه شايفه كده بتنور، لكن ساعات بقى ايه لو انت باصص للسماء فتره طويله تلاقي نجمه اضاءت وايه واختفت. دي مرورها طبعا، انت عارفين كله بيجري، الشمس والقمر والنجوم مسارات محدده، فدي غابت بسرعه انت يا دوب لمحتها. فتخيل الناس قاعدين في الجنه، اللي بالك عم ندخل الجنه وخلاص. طب ليه ما يبقاش في الدوس الاعلى؟ ليه ما تطمعش في الدوس الاعلى؟ ليه ما تطمعش ومش تطمع يعني تطمع وانت مرتاح؟ ما بقول لك اللي هيتعب الايام الجايه دي، ومش هيتعب الايام الجايه بس، ده يقول انا بعد رمضان ان شاء الله مش هقطع قيام الليل، بعد رمضان هختم القران على الاقل مره كل شهر، ده انا هجتهد في حفظ القران والعمل بيه عشان دايما لو ما حد يحفظ ان هي ناس حافظه ما بتعملش ايه. طب ايه رايك بقى في اللي حافظ بيعمل بيه؟ تفتكر ده يعني من اهل الفردوس الاعلى ولا حتى من اهل الايه الغرف دي؟ فالرسول بيقول انتوا زي ما بتشوفوا النجم ده اهل الجنه بيشوفوا اهل الايه الغرف لتفاضل فيما بينهم. فقالوا للرسول ايه؟ حاجه خطر ببالنا دلوقتي، يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم، اكيد دي منازل عاليه اهل الجنه. يقولوا شايف؟ بص لمحت اللي انا لمحته، مش شايفينها كده على طول، لمحت اللي انا لمحته، ده اهل الغرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ممكن يكون من الموجودين دلوقتي اما من الفردوس في الفردوس الاعلى اما من اهل الغرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثوبان، بيقول له ما امرضك يا ثوبان؟ قال والله يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع، غير اني اذا لم ارك اشتقت اليك واستوحشت في نفسي وحشه شديده حتى القاك، توحشني اشوفك فاهدى كده. يقول فذكرت الجنه اللي عياني اللي خلاني يغير لوني اللي خلاني جسمي نحل، انا فكرت في الاخره لو ما دخلتش الجنه مش هشوفها خالص، لو دخلت الجنه هتبقى انت في الدرجات العليا دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الجنة طبعا فيها قصور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني حاجة شفافة. القصر من جماله من روعته ده حاجة مش موجودة في الدنيا، إن من بره كده مش لسه هتدخل، ساعات أنت من بره كده تلاقي الأبواب ولا حاجة حاجز بينك وبين رؤية النعيم، لا ده أنت طبعا ده شفافة لأصحابها. النعيم بره القصر زي جوه القصر. الرسول أخبر لمن أطاب الكلام، كلامه طيب، نسأل سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، أطاب الكلام وأطعم الطعام. فرصة برضه يعني أنا بقول لك عاملين نفكر مع بعض، ممكن يكون حد مصدوم مثلا أو حاجة صدم يروح تهجد على الشيخ شعبان وما كانش عارف إن لازم يكون في سحور، فعلا احتفال في سحور زيادة مع الناس اللي هناك، وبرضه هتلاقيه تحت فحد ينزل لي برضه إيه حدود قدام الباب، يعني يعني ده عطفكم محض مش كفاية. فهتلاقي عارف انت برضو في حد يعني لسه كان بيسالني باشمهندسه بتقول، وطبعا ده احنا كنا هنتواصل بيه في الاخر يعني، والله نشوف لو حد ساكن في منطقه فلانيه مثلا وجاي للشيخ شعبان هيجتهد ممكن مثلا يجيب حد معاه، زي ما احنا حتى علمنا في موضوع المقرأة يعني، احنا شفنا فاكرين الفضل قلنا من كان له فضل ظهر فليقعد بها على من لا ظهر له. لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، صلى بالليل والناس نيام. انا مره طبعا هي امي بتعمل فيها العمل دي على طول يعني، طبعا ده من طفره مش فقط يعني، مثلا تكون مثلا تعبان مثلا سواء كنت بشتغل في الشركه او حتى الحلقات اللي ورا بعضها، فمثلا لا انا هنام من المغرب للعشاء كويس، صحيني اول ما اذن العشاء على طول انا يوم بخطط لي ايه مش عايز اكل، انا هنام ساعه ولا ساعه الا ربع ولا حاجه، فاليوم ده ما صحتنيش بقى خالص، انت شكلك تعبان ده ليله القدر النهارده، طول ما انت بتصلي كل يوم ماشي. فالمهم نزلت طبعا انا نازل والله فعلا ده سؤال في صدمه، الكلام ده مثلا ست سنين سبع سنين حاجه زي كده، انا فاكر ان انا هلاقي الشارع فاضي، انا يعني حتى كنت مستغرب بقول يعني معقوله احنا نتعب، الناس دي تتعب وتجتهد طول السنه قصدي طول رمضان وفي ناس تصلي على الجهاز ليله القدر، فنازل فاكر بقى الشارع فاضي، ببص الشوارع عاديه خالص ماشي، والعكس لقيت زحمه وناس بيشتروا يعني طبعا بيني وبين الشارع وناس قاعده على القهوه وناس بتعرف ناس مش في دماغها اصلا، ده انا كنت بصلي كنت فاكر كل الناس بقى ايه في المساجد، فطلع عادي لا ما تقلقش في ناس مش فارق معاها اصلا ليله القدر مش من غيرها يعني. طيب بعد كده درجات الجنه قالوا دي 100 درجه، وبين الدرجه والتي يعني تليها كما بين السماء والارض. طيب ادنى اهل الجنه منزله كما جاء في الحديث، ادنى اهل الجنه هو اخر الناس خروجا من النار، بس ما تقوليش لي حلوه، حلوه فين؟ ده غمسه واحده في النار تنسي كل نعيم الجنه. ادنى واحد له مثل 10 امثال اغنى ملك من ملوك الدنيا، وكان ده احنا شفناه او سمعناه في الحديث اللي هو الاخر واحد خروج، هو بس كان كل اللي عايز يعمله يخرج بس ربنا يخرجه من النار، طب يقربه من الجنه، طب الشجره دي، طب الشجره اللي بعدها، في الاخر لما ربنا اتمنى قال له اتمنى ايه؟ يكون لي مثل ملك من ايه؟ من ملوك الدنيا. اي ملك شوف بقى املاكه عامله ازاي وقصره عامل ازاي والرفاهيه اللي هو فيها، لا ده ادنى واحد مثل 10 امثال اغنى ملك من ملوك الدنيا. طيب انهار الجنه كلها طبعا قلنا تنبع من الفردوس الاعلى، في بعض الانهار ذكرت في القران، نهر الكوثر ان اعطيناك الكوثر اعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل نشرب منه بس؟ ما احنا دايما نقول نطمع ان احنا نشرب من يد رسول الله شربة هنيئة باردة لا ظمأ بعدها أبدا. فلا ده احنا ممكن تخيل بقى انت ايه بتشرب الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول وصفه في الحديث ان هو حال فتاة من قباب اللؤلؤ الملوف. حافتين النهر. اوعى تفتكر زلط وطوب ومش عارف معمول ازاي، لا قباب اللؤلؤ الملوف. تراب النهر الكوثر ده المسك. ترابه المسك. طب حصباؤه اوعى يعني تكون في زلط مثلا ولا حاجه، لا ده لؤلؤ. وماؤه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اشد بياضا من الثلج كويس واحلى من العسل. آنيته طب نشرب انهي آنيه؟ آنية الذهب والفضة. خلي بالك في ناس تسمع بيقول في الجنه يا رب دخلني الجنه، يا رب طب منين؟ معلش ما احنا في سوره النساء خدناها قلت لكم احفظوا الايه دي كويس. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء أن يوجد ذلك، ولا يجد له من دون الله ولي ناصر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فتخيل إن كل ده اللي كان بيوصف بعضه سعيد بن الحارث اللي بشر بغفر الله ذنبك وشكر سعيك واستجاب دعائك وقبل عملك. عندي برضو ذكرى سلسبيل كويس، عينا فيها تسمى سلسبيلة مش كده، والسلسبيل دي فيها زنجبيل. الزنجبيل اصلا فيه ايه كويس، فيه يعني زي روح يعني حراق كده او ايه فيه يعني اه مش شرط مش يعني تستهسيب شربه. فربنا سلمان هو ايه سلسبيل، هو تشربه بسهوله، يبقى غير الزنجبيل. الزنجبيل حتى معروف طعمه حلو بغض النظر عن الجوع اللي فيه دي ورائحته جميله. طيب برضو مزاجها كافورة، ممزوجة بالكافور، ده شراب الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إيه؟ كافورة. وعند سورة الإنسان، الإنسان بيحرص إن هو يصلي في مسجد، بيصلي بالسجدة والإنسان، يعني أنا أروح أي مكان، يعني أي منطقة كده لازم أشوفها، أي سفر ولا حاجة، أبقى طول الأسبوع شاغل بالي عشان أقتدي بحبيبي صلى الله عليه وسلم، فين المسجد اللي يصلي بالسجدة والإنسان؟ كويس. ففي ناس عارفه تهرب، في ناس مساجد مثلا تصلي يقول لك نهرب من المسجد بس بيطول في الصلاه، وناس يقول لك نقرا مثلا جزء من السجده وصوت جزء من الانسان. ده بتذكر لو الانسان والله انتبه لها، حتى لو قلت المسجد مش كده حاول تقرا سوره السجده والانسان. واحنا اه سوره الكهف، واحنا بدانا حتى المجلس قبل ما الناس تكتمل بقراءه سوره الكهف كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتشوف كمان في سوره الانسان، شوف بتصور لك كده الولدان بقى المخلدون اللي بيطوفوا باكواب واباريق مش كده، وقوارير، انت عارف القوارير هي ازايز دي من ايه؟ زجاج شفاف بس من فضه، ده مش عارف حتى يعملوه في الدنيا. طعام اهل الجنه، طعامهم لحم ولحم طير مما يشتهون مش كده؟ فاكهه مما يتخيلون، حتى قدم الفاكهه على اللحم. فحتى بيقول لك دي من الناحيه الغذائيه تبقى الفاكهه افضل، طبعا احنا متعودين ان احنا الفاكهه بعد الاكل. بيقول لك ده افضل حتى ايه؟ في الناحية الغذائية يعني. أشجار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هي سقانها من ذهب. الساق نفسه مش من خشب، منين؟ من ذهب. أوراقها من زمرد أخضر. ومن جواهر طبعًا. وذكر على شجر الطوبة، لكن الحديث يعني فيه كلام يعني كويس، ده حديث سنده فيه كلام، لكن ممكن نستأنس يعني بيه إنه ممكن يكون لعل من تخيل الصحابه مثلا الامر ان هي تشبه شجره الجوز، يعني طبعا هيعمل عن ده الحديث فيه كلام ان هي طوبه معنى حياه طيبه لما نقولها في التفسير. طيب ملابسهم من ايه؟ من سندس واستبرق. السندس الحرير الرقيق، طب الاستبرق الحرير الغليظ. تخيل لما يقول لك بطائنها من الاستبرق، احنا دايما البطانه يعني بص البطانه اي ثياب هتلاقي لا يعني اكيد مش هحطه قماش غالي، حتى لو هي اصلا هي غاليه من بره لكن من جوه لا. طب تشوف بقى بطانه مثلا ايه، لو حد مثلا عنده صالون مثلا ايه او انتريه حاجه فخمه مثلا ولا حاجه، بص على البطانه هتلاقيها قماش ايه مش تخيل بقى لما تبقى البطانه من استبرق، امال اللي بره شكله ايه؟ عندي بقى سدره المنتهى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل لسدرة المنتهى عندها جنة المأوى، احنا هنستعجل عليها جوه سورة النجم، بيقول لك ما زاغ البصر وما طغى. ده احنا لو احنا شايفين مكان زي ده الاول تخش المكان هتبص تشوف مثلا تكييف بروجيكتور كاميرا مش صح، بتتأمل في اي مكان ومحدش معك، انا ما قلتلكش تبص قدامك، لكن تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما زاغ، يعني ما زاغ يمينا ولا شمالا وما طغى، ما جاوز حدود ما نظر اليه، رغم ان هو وصل لسدرة المنتهى. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول لك ليس من الجنة في الدنيا إلا الأسماء. ليس من الجنة في الدنيا إلا الأسماء. فبعض ثمار الجنة المذكورة في القرآن التين مش كده؟ عندي العنب، عندي الرمان، عندي الطلح اللي هو الموز. تمام؟ عندي طبعا إيه؟ السدر اللي هو الإيه؟ النبق. وغيرها من الثمار اللي موجود. حتى لما واحد قال للرسول طب السدر ده فيه شوك كويس، فقال له ربنا قال سدر ايه مخبوط، فضل الله شوكه او جعل مكان كل شوكه ايه ثمره. العنب شوف لما سيدنا خباب بن أرد كان حابسينه قبل ما يسلبوه ويقتلوه، جريه ابو جهل السهماويه بتقول ان هي رات عنده عنقود عنب، وليس في مكه يومئذ حبه عنب، كان ما كانش موسم عنب كويس، يقول لك الحبه منه مثل راس الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف لما صلى الكسوف يقول ورايت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم ما بقيت منه. فتخيل الثمار دي غير الثمار الموجوده، ليس من الجنه في ليس من الجنه في الدنيا الا الاسماء، الشكل مختلف، اللون مختلف، اللون الطعم الرائحه. طبعا اول بقى ناس يدخلوا الجنه اول زمره من الرجال كويس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه ادم بيقول لك 60 ذراعا في السماء، بيقول لك 60 ذراع دي تعمل 33 متر. ده على فكره ده حديث صحيح، اول زمره لاول زمره يدخلون الجنه، حتى في الوصف مختلفين اهل الجنه، اول زمره 60 ذراعا في السماء يعني ايه 33 متر، حاجه ده اقول لك ضخمه جدا. طيب يقال ان هم في سن ال 33 يعني، طبعا يتكلمون العربيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما فيش نوم في الجنه ولا غير ذلك. طيب نرجع بقى لسعيد بن الحارث بيقول قالوا له تعالى لنريك ما اعد الله لك في الجنه، قعد يوصف النعيم ويوصف القصور ويوصف الاشجار ويوصف الانهار، كل اللي احنا قلناه، يوصف الطعام ويوصف الطيور ويوصف الرائحه ويوصف الانهار اللي شافها بيقول الى ان وصلت الى قصر، هو وصلني القصر وسابوني، قلنا خلاص القصر من قصور الجنه، قلنا لبنا من ذهب ولبنا من فضه. بيقول فدخلت القصر، داخل بقى الفرق في القصر، فوصلت الى غرفه وجدت فيها سريرا ووجدت امراه عليه، فقلت من انت؟ شوف بقى حتى في الخايف بقى في ايه حاجه حرام مثلا في هو حتى في المنام، ودي سبحان الله لفته جميله جدا في غض البصر. حتى محمد بن سيرين اللي هو مفسر الاحلام يقول لك والله ما رشيت امراه في يقظه ولا منام الا ام عبد الله اللي هي امراته، واني لارى المراه في المنام فاعلم انها لا تحل لي فاغض بصري عنها. فبيقول فانا دخلت من انت؟ فقالت انا زوجتك خالده في الجنه. واين انا؟ قالت في جنه الماء. يقول فمددت يدي، طب خلاص ما دام زوجتي بقى ايه؟ سلم بقى لو سهل يعني. فقالت اما الان فلا فانك ستعود الى الدنيا. قال لا اريد ان اعود، اعود فين؟ في حد عقل يفكر يعود؟ قالت لابد ان تعود، تصوم ثلاثا وتفطر عندنا في الثالث. تصوم ثلاث ايام تفطر عندنا في الليله الثالثه، افطرك عندنا. فقال لا اريد ان اعود، قال انه كان حتما مقضيا. قل ثم قامت. قل فقمت وراءها واخذت اقول بل الليله بل الليله، فاستيقظت من منامي. وقال له بالله عليك يا اخي لا تخبر احدا. يعني تخيل مثلا تكون من رآها مثلا حور العين، ربنا وصف كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون. تخيل اللؤلؤ في السطح بتاعته كأنهن بيض ايه؟ بيض مكنون. شوف الجمال، حتى جاء في الحديث ان لو واحده منهن زي اللي شافها سعيد بن حارث دي اطلعت على اهل الارض لاضاءت الدنيا. تمام؟ اترابا كلهم في سن ايه؟ في سن واحد. طبعا ايه وذكر حتى يعني ايه مثلا في جمال مثلا الياقوت مثلا رؤوسهن التجان وثيابهن الحرير كويس؟ دي طبعا غلبان المخلدون برضه اكيد شافهم، هو بيصف الجنه. فالمهم نرجع لما رآه، بيقول فانا شفت الكلام ده، بيقول فاستيقظت، فقال له يعني لعلها بشرى خير، يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يراك يعني سعيك او نتيجه سعيك في الدنيا في ربنا واستبشر بشرى ايه؟ يعني بشرى طيبه. بيقول فاخذت اراقبه في المعركه، بدات المعركه ثاني يوم يصيبه من العدو ولا يمسه، يعني عمال يقتل كده ما جرحش جرح واحد. وهو كان صايم، بيقول بالليل بكاء مع قيام وبالنهار صيام مع قتال. اظن لو حد يعني بشر بالبشرة دي ممكن يقول ايه خلاص بقى اللي تعبت وتعبنا ده اخر 3 ايام. مش هقول لك حتى اللي اجتهد طول رمضان 10 ايام دي اجتهد فيهم. تخيل واحد بشر بالامر ده يقول لك النهار صايم وبيقاتل وبالليل قيام مع بكاء وكاء الله. بقول في اليوم الاول حصل كده، اليوم الثاني عدى، اليوم الثالث بيقول انا بقاتل بس برضه مشغول بيه لغايه بيقول حتى مالت الشمس للغروب. اول ما بيقول بقى غربت الشمس فجاءه سهم في نحره. بقول سبت المعركه وجريت نحوه وانا اصرخ وابكي واقول هنيئا لك يا سعيد بما تستر عليه الليله، هنيئا لك يا سعيد بما تستر عليه الليله، يا ليتني كنت معك، يا ليتني كنت معك، هنيئا لك يا سعيد بما تستر عليه الليله، يا ليتني كنت معك. يقول فعض على شفتيه كانه يقول يعني اكتب عني، يعني كان في اتفاق بيننا ان انت تكتب الامر ده. بيقول فاول ما وصلت ليه بيقول فوالله ما قال غير الحمد لله الذي صدقنا وعده. خلاص بقى شاب بقى مائده الافطار اللي جه معدله، بيقول فوالله ما قال غيرها ثم نطق بالشهادتين ثم مات. فجعلت ابشر الناس طوال الليل بما كان من حال واقول مثل هذا فليعمل العاملون. انا اقول القصه وطبعا غيري ينطلق. بيقول الناس القصه دي اثرت فيهم تاثير كبير لدرجه ان ثاني يوم تشوف المعركه مستمره ايام والحصن مستصعب عليهم بيذكروا نفسهم. شوف كان واحد مصدقه وشاف الكلام ده في الدنيا وربنا بشره. بيقول فبدانا بعد صلاه الفجر فما اضحت الشمس يعني بعد الشروق بوقت قليل حتى انفتح الحصن ببركه هذا الرجل. الناس يعني بقت همامهم عاليا في ايه؟ في طلب الجنه. يعني الكلام سهل وممكن احنا نقول الكلام وحد يقول يعني خلاص الجنه وان شاء الله ربنا هيكرمنا بيها خلاص انت حر. الجنه دي عشان الواحد يجتهد في العباده، الجنه دي عشان الواحد يجتهد في الطاعه ومش عشان رمضان فقط، لا ده عشان بعد رمضان. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بعض كلامه ونختم بيه ونختم برضو الكلام عنه صلى الله عليه وسلم. كان بيعتكف العصر الاواخر، على فكره ده انت حضرت عندنا هنا مثلا من ظهر العصر حتى ما كنتش تحضر طول السنه، نبدا من قصص بكره اخر 10 اجزاء تبقى فهمت معناهم. واللي ما حضرش معانا قبل كده احنا مش مجرد تفسير، بنحاول على قد ما نقدر احنا نشوف احنا فين من الايات دي ونحاول نتغير مع القران. والله انا اتفرجت على الناس والناس استغربوا، قلت لهم على فكره ممكن اللي عايز نقعد العصر للمغرب انا وقتها مخصوص لنفسي بس حد لو حد عايز يقعد ممكن يقرا 3 اجزاء، هنبدا من بكره ان شاء الله، انا عايز يقعد مش همنعه انا هقرا معاه برضه او هسمع. فهيبقى يعتبر شبه اعتكاف وبالليل ما انت هو يعتبر من العشاء للفجر معتكف فوق. شوف بقى الليل بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جمله بقى مهمه جدا، يقول ليله خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. حديث صحيح، حديث حسن صحيح، إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر. الناس بيغامروا يعني أنت بالله عليك ما بنعملش كده في الامتحانات. ناس يقول لك إيه وذاكر البابين دول، ده ناس فشل مش كده وممكن ما يجيش منهم حاجة، ما ذاكرش ده مش هيجيب منه حاجة، اللي عمال يهشم بس على ليل 27 أو غيرها من الليالي. خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. كان ممكن يسوي يناموا في غير ذلك، لا ما يحرمهمش من الخير ده. ده الحديث اللي احنا قلنا عليه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بص أكتر من مرة سبحان الله يتكرر نفس الحديث اللي ممكن يكون بعض أول مرة يسمعه. يقولوا تاني كده إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العبادة. ليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقول يا الله ايه قالت سيدنا عائشه تقول يا الله ما انك عفو تحب العفو فاعفو. وده الافضل انت ما تزودش حتى الفاظ غير الحديث ده. طبعا ده لو بما شئت يعني الله ما انك عفو تحب العفو فاعفو عنه. وتدعو طبعا بما شئت يعني ربنا يعطيك خير كثير في ايه في ليله القدر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يعني تخيل كم من يوم كم من يوم 11 كان معتكف في المسجد. وفي ناس فعلا بتبدا تهجد من اول رمضان او من اول 11 او من اول 15. تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن وصف الجنه كتير كويس او بعض اوصاف الجنه يعني وتكلمنا عن وصف رسول الله. في جمله كده جميله لاحدهم يقول لك ايه قلت له صف لي نعيم الجنه فقال فيها رسول الله. كفايه قوي ايه فيها رسول الله. كان احد يعني الشعراء كده اجتهد في بعض ابيات الشعر كده فكان ايه بيتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تأمل في حياته تأمل في حياته وتمعن تأمل في حياته وانظر وتمعن بقلبك وتفكر وهك بعض النسب. تأمل كده نسبه الأب يموت ولا يراه والأم تسلمه لغريبة ترعاه فلا حنان ولا لعب. الأب يموت فلا يراه والأم تسلمه لغريبة ترعاه فلا حنان ولا لعب. عم كفله ورباه وعم هو أسد الله وعم يصلى نارا ذات لهب. عم كفله ورباه مين؟ الأوطان. وعم هو أسد الله حمد الله الصالح وعم يصلى نارا ذات لهب. تمنى الإسلام لمن كفله ورعاه وأراد الهدى لمن عاداه فما أجيب لما تمنى وطلب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. زوجة حنون تكبره بأعوام يعيش معها في وئام وسلام وفجأة تغير الحال والقلب. خديجة رضي الله عنها 25 ووقف 25 وهي عندها 40. بعث صلى الله عليه وسلم بعدها 15 سنة وفجأة تغير الحال والقلب. رسالة لم تتحملها الجبال وعشيرة يرى منها الأهوال وتتركه الوليفة إلى بيت في الجنة من قصر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جاءه منها البنات والبنون فاختطفتهم منه يد المنون الموت فلا وريث ولا شقيق ولا عصب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هموم وآلام وليل لا ينام ونفاق من اللئام وجهاد ونهار للجهاد قد اصطحب. هموم وآلام ونفاق من اللئام وليل لا ينام ونهار للجهاد قد اصطحب. لم ينعم بلذيذ الحياة ولم ينل منها ما تمناه بأبي هو وأمي والموت منه قد اقترب. بأبي هو وأمي والموت منه قد اقترب. وغوري في التراب وجهه الأنور وغطي بالأكفان جبينه الأزهر. وغوري في التراب جبينه الأنور وغوري في التراب وجهه الأنور وغطي بالأكفان جبينه الأزهر بعد شديد مرض وتعب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لسيدنا أنس يا أنس هل طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أنس هل طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه والله ما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثونا التراب عليه حتى أنكرنا أنفسنا. أضاء للمؤمنين طريقهم أحبهم وحبب إليهم ربهم، فتنوع العطاء والحب السبب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام الغر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين، تتزاحم المعاني ويمنعنا الأدب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد كل قبيلة وفريق، يا من هو بالمؤمنين رحيم وشفيق، تتزاحم المعاني ويمنعنا الأدب. سيدي وحبيبي، قدوتي وشفيعي، سيدي وحبيبي، قدوتي وشفيعي، وجهك بدر وصوتك طرب، وجهك بدر وصوتك طرب، فهل تنعم برؤية وجهك عيناي، وتهنأ بلسم قدمك شفتاي، فهل تنعم برؤية وجهك عيناي، وتهنأ بلسم قدميك شفتاي، فالعمر وله والزمان قد اقترب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام الغر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين، الشوق مشتعل والدمع سكب. إمام الغر المحجلين وسيد الأنبياء والمرسلين، الشوق مشتعل والدمع سكب، فهل تنعم برؤية وجهك عيناي، وتهنأ بلثم قدميك شفتاي، فالعمر ولى والزمان قد انقرب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من إليه انتسب. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والشفاعة المرتجاة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيني وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين بمنك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أننا نعصيك ولكننا نحبك ونحب رسولك ونحب أهل طاعتك، فاجعل اللهم حبنا لك ولرسولك ولأهل طاعتك شفاعة تقبل عند من يعصيك. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرار خلقك سلمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإن غفرت فخير غافر أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا رب آمنا بك في كل الأوقات وأذنبنا في بعض الأوقات، فكيف يظلم بعض أوقاتنا مؤمنين، فكيف يظلم بعض أوقاتنا مذنبين، كل أوقاتنا مؤمنين. آمنا بك في كل الأوقات وأذنبنا في بعض الأوقات، فكيف يظلم بعض أوقاتنا مذنبين كل أوقاتنا مؤمنين. فاغفر اللهم لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وقضِ حوائجنا وحوائج السائلين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا ولا تفضحنا ولا تذلنا ولا تذلنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا لما قلت فيهم فاستجاب لهم ربهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيب رجاءنا ونحن نرجوك. إن تركتنا فلمن نذهب وإن باعدتنا فإليك ننسب. إن تركتنا فمن الذي يؤوينا وإن باعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم لا تجعلنا أخيض وفد دعاك. اللهم لا تجعلنا أخيض وفد دعاك. يا رب ما أخرجنا من بيوتنا إلا حب نبيك وإلا شوقا إلى صحبة نبيك في الجنة وإلا شوقا إلى رؤية وجهك الكريم في الجنة. يا رب ما أخرجنا من بيوتنا مال ولا تجارة ولا سمعة ولا رياء. خرجنا من بيوتنا ابتغاء وجهك الكريم. نرجو بالحديث عن رسولك صلى الله عليه وسلم وعن الجنة أن تحيينا حياة من تحب بقاءهم حياة السعداء وأن تتوفنا وفاة من تحب لقاءهم وفاة الشهداء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين كما جمعتنا في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي القابض فيه على دينك القابض على جمر كما أخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم. زمان فيه إعجاب كل رأي برأيه ودنيا مؤثرة وهوى متبعا. نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا على صعيد عرفات. اللهم من علينا بالحج والعمرة مرات ومرات ولا تحرمنا رؤية الكعبة والوقوف بعرفات. اللهم ارزقنا الوقوف بالصفا وصف عنا همومنا. اللهم ارزقنا الوقوف بالمروة وروي بالإيمان قلوبنا. فكلما رفعنا أصواتنا بالتلبية إليك فارفع عنا أحزاننا وارفع عنا همومنا وارفع عندك قدرنا. اللهم اسقنا قريبا من زمزم واجعلها شفاء لأمراض قلوبنا قبل شفاء أمراض أبداننا. واجعلها مغفرة لذنوبنا واجعلها قربة لربنا واجعلها استجابة لدعائنا واجعلها موصولة بحوض نبينا. اللهم اسقنا من زمزم واجعلها موصولة بحوض نبينا. اللهم رب الحل والحرام ورب الرب والمقام بلغ حبيبنا محمدا منا في هذه الساعة بأسمائنا السلام. اللهم بلغه منا بأسمائنا الصلاة والسلام. اللهم كما جمعتنا في هذا الوقت فينا الرجال وفينا النساء فينا الكبار وفينا الصغار فينا محسنون وأكثرنا مسيئون فينا طائعون وأكثرنا مذنبون. نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا. نسألك بعزك وذلنا أن ترحمنا وأن تدخلنا الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم من علينا بالفردوس الأعلى من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب لا لكرامتنا بل لإجرامنا قبل توبتنا. اللهم إنا نسألك رضاك وبشرى النبي في المنام بذاك. اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم إنا نسألك رضاك وبشرى النبي في المنام بذاك. اللهم إنا نسألك رضاك وبشرى النبي في المنام بذاك. اللهم أملأ قلوبنا بخشيتك ومحبتك والحياء منك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا إلى المعصية. اللهم لا تردنا إلى ما كنا عليه قبل هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم من علينا بالاستقامة حتى نلقاك وأنت راض عنا. من علينا بحسن الخاتمة أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يحفظون القرآن من أوله إلى آخره غيبا عن ظهر قلب ترتيلا وتدويدا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين واكفنا شر خلقك أجمعين. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم أعط جمعنا من الخير في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يأملون، واصرف عن جمعنا من السوء والشر والضر في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحذرون. يا رب دعوناك تذللا فاستجب لنا تفضلا، وأعط جمعنا من الخير فوق ما يأملون، واصرف عن جمعنا من السوء فوق ما يحذرون. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سائلا من الخير إلا أعطيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وصل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منك، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين المقهورين المغلوبين في كل أرض ومكان. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم انقلهم من زيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم عامل موتانا بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا مرضى فاشفنا واشف مرضانا واشف من سألنا الدعاء برحمتك يا رب الأرض والسماء، واجعل مرضنا ومرضهم كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء منا عبادة ومنك وحدك الاستجابة. اللهم اشرح صدورنا لدوام التوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة، يا من إذا دعاه المضطر أجابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب ومن الفحش ومن الغيبة والنميمة ومن الافتراء. اللهم طهر خلقنا من الشقاق وسيئ الأخلاق. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة. اللهم طهر ألسنتنا من النميمة. اللهم طهر ألسنتنا من الفحش ومن اللغو. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا لا شقاء بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا لا شقاء بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة رضا لا شقاء بعدها أبدا. يا من وسعت رحمته كل شيء، رحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك، ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، ارحمنا رحمة واسعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل أمر عسير. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، اللهم يا ستير العيوب استر عيوبنا، اللهم يا مفرج القلوب اكشف قلوبنا، اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، اللهم يا علام الغيوب تولى أمرنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وسعي مشكور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم، وتجارة لن تبور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله موقنين بها، والطف بنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها. اللهم أحينا على سنة نبيك، وتوفنا على ملة نبيك، ومن علينا برؤيته في المنام، ومن علينا بزيارة مسجد خير الأنام، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا ظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعل رسول الله عنا يوم القيامة موليا أو معرضا، اللهم اجعله يفرح بجمعنا هذا، ويستبشر به، ويباهي بنا بين أصحابه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم في ختام هذا المجلس، قوموا مغفورا لكم أجمعين، قد استجيب دعاؤكم، وأعطيتم من الخير فوق ما تأملون، وصرف عنكم من السوء فوق ما تحذرون، قوموا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وغفرت لكم ذنوبكم ومحوت خطاياكم وعفوت عن ذنوب خلواتكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.